قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفتتح بمقولة لمالك بن دينار رحمه الله تعالى، حيث قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وصلنا في كتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى إلى باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه الأبواب كلها هي تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة في أعظم فرع من فروع العقيدة، ألا وهو الإيمان، ألا وهو الإيمان. فإن الإيمان هو أعظم فرع من فروع هذه العقيدة، وأول اختلاف وقع بين هذه الأمة إنما وقع في الإيمان. فينبغي معرفة هذا الأصل العظيم، لأن الدين يقوم على صحة المعرفة به. فهذه الأبواب كلها في هذا الأصل وهو الإيمان، والأبواب التي ذكرها المصنف تدور على المسائل المشهورة في الإيمان، وهي أنه قول وعمل ويزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه. وأيضا هذه الأبواب فيها رد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم المرجئة المفرطين والخوارج المفرطين. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة بعنوان درء الفتنة عن أهل السنة، درء الفتنة عن أهل السنة، ذكر فيها رحمه الله تعالى قال: قد حذرنا الله ورسوله من المفتونين وفتونهم. ثم بين رحمه الله تعالى أن هؤلاء المفتونين يرجع أمرهم إلى ما ذكرنا من الإرجاء والخروج، من الإرجاء والخروج. وبين رحمه الله تعالى ذلك فقال: كثر الخوض في بيان حقيقة الإيمان ومسألة التكفير، وأخذ من لا يريد خيرا بالمسلمين يلقي بذورها المنحرفة من خلال وجهتين ضالتين ومذهبين باطلين، أحدهما في جانب الغلو والإفراط وهو مذهب الخوارج، قال: والثاني في جانب التقصير والجفاء والتفريط وهو مذهب المرجئة. ثم نقل أقوال السلف كما أشرنا قبل ذلك في التحذير من المرجئة، فقال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى ابن كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريكنا القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرفض خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وعن سعيد بن جبي رحمه الله تعالى أن المرجئة يهود أهل القبلة وصابئة هذه الأمة. ثم ذكر رحمه الله عنوان في لوازم الإرجاء الباطلة، في لوازم الإرجاء الباطلة، فإنه يلزم من هذه العقيدة لوازم باطلة. قال الإمام أحمد في الرد على المرجئة، قال: ويلزمه أن يقول، يعني المرجئ، هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل 200 درهم 5 أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار، ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها، إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. قال: ثم إن هذه اللوازم السيئة على قول المرجئة التي ذكرها الإمام أحمد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد السابع من 188 إلى 190. والمجلد السابع أيها الإخوة الذي هو بعنوان الإيمان يعني ينبغي أن يدرس هذا المجلد، ينبغي أن يدرس، فتبحث عن شيخ على علم بعقيدة أهل السنة والجماعة وتقرأ عليه هذا المجلد، لأنه في أهم مسألة من مسائل العقيدة وهو الإيمان. ثم نقل عن ابن القيم ما ذكره في النونية عن المرجئة. قال ابن القيم في ذكر المرجئة وما يلزمهم من اللوازم الباطلة، قال: وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استعط كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. فإذن هذا كله يلزمهم. وكشف عن آثار الإرجاء ولوازمه الباطلة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال: صلوا بالخلف يا أخي، بالخلف. فقال رحمه الله تعالى: قال الطيبي: قال بعض المحققين، وقد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة، يعني المبطلة يتخذون من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل، ظنا أن ترك الشرك كاف، وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير من المعصية لا تأثير له بل يقتضي الانخلاء عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضغط والولوج في الخبط وترك الناس سدى مهملين، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى. قال: مع أن قوله في بعض طرق الحديث أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشرك به شيئا يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي، فلا راحة للتمسك به في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها، وبالله التوفيق. فإذن يعني معرفة هذه الأبواب فيها رد على يعني هاتين الطائفتين، الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، وهم أشد ضررا. وصلنا في باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه إلى قوله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وذكر بإسناده إلى عائشة، وهو حديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. فهذا نفي للإيمان عن الزاني، هذا نفي للإيمان عن الزاني، وهذا النفي هو نفي للإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان، هذا نفي للإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان، أي أن الإيمان الواجب عند الزاني نقص لكن أصله موجود. ولذا يأتينا في بعض الأحاديث: نزع منه نور الإيمان، نزع منه نور الإيمان، فهذا دليل على نقص الإيمان، وفيه نفي الإيمان عن العاصي، نفي للإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان، ففيه دليل على المرجئة الذين لا يقولون بالزيادة والنقصان، وليس فيه دليل للخوارج الذين يقولون أنه يكفر. قال: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ذكر أبو عبيد رحمه الله تعالى بابا مهم بعنوان: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي، ما نوع هذا الخروج؟ هل هو خروج كلي أو خروج جزئي؟ اتفق أهل السنة والجماعة على أن هذا خروج جزئي وليس خروجا كليا، لأن الإيمان يتفاضل، فالمعاصي تنقص الإيمان، المعاصي تنقص الإيمان الواجب، فإن الإيمان أصل وإيمان واجب وإيمان مستحب، فالمعاصي تنقص الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو الذي ينجو به العبد فيدخل الجنة ولا يعذب في النار، هذا هو الإيمان الواجب، فالذي كمل الإيمان الواجب لا يدخل النار، الذي كمل الإيمان الواجب لا يدخل النار. وعندما يقول باب الخروج من الإيمان أي من الإيمان الواجب. وذكر أبو عبيد أن الأحاديث جاء التعبير فيها، التعبير عن الخروج من الإيمان بالمعاصي جاء التعبير فيها بأربعة ألفاظ، جاء التعبير فيها بأربعة ألفاظ، منها نفي الإيمان كهذا الحديث، نفي الإيمان عن العاصي، ومنها البراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس منا. الثالث تسمية ذلك كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكفر هنا هو خروج من الإيمان الواجب ليس من أصل الإيمان. اللفظ الرابع إطلاق الشرك على المعصية، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فهذه أربعة ألفاظ تدل على الخروج من الإيمان بالمعاصي، الخروج من الإيمان الواجب. ثم ذكر أبو عبيد انحراف الناس تجاه هذه الأحاديث، فذكر أربعة مذاهب وردها كلها. فمنهم قال: فمنهم من ذهب إلى كفر النعمة فيقولون أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قالوا هذا كفر النعمة، وإيش دخل كفر النعمة في هذا؟ وطائفة حملت ذلك على التغليظ والترهيب، وأنت عندما تقرأ في شروح الأحاديث ترى مثل هذه العبارات. فمنهم من يقول هذا تغليظ، هذا ترهيب، هذا خطأ. وطائفة ثالثة قالوا هذه ردة، فإذا وجدوا لفظا من هذه الألفاظ قالوا هذا كفر أهل الردة، وهم الخوارج والمعتزلة. وطائفة رابعة ردت هذه الأحاديث، ردوها، قال: فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة. ثم شرع في ردها، ثم يعني اختار من ذلك ما قررناه، أن هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على نقص الإيمان الواجب لا نفي أصل الإيمان. هذه الألفاظ كلها الأربعة: الشرك، الكفر، ليس منا، نفي الإيمان، كل هذا يدل على أن الإيمان الواجب نقص، فمن تطير نقص إيمانه الواجب، من حلف بغير الله نقص إيمانه الواجب، من غش نقص إيمانه الواجب، وهكذا قاعدة عامة في المعاصي. ولذا قال أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيمكن أن ترجع إلى هذا الموضع للزيادة. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نفس الحديث: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد. فنحن نحذر العصاة، نحذر أنفسنا بهذه الأحاديث. لكن من فهم منها أن هذا كفر مخرج من الملة فيصحح له ويبين له. نعم. الذي بعده صحيح عن أبي هريرة نفس الحديث، والذي بعده عن ابن أبي أوفى حديث صحيح نفس الحديث، الذي بعده عن محمد ابن علي الباقر وهو أبو جعفر، أبو جعفر، وجعفر هو الصادق. قيل لأبي جعفر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: فدور دائرة، دور دائرة، فقال: هذا الإسلام. ثم دور حولها دائرة، حولها يعني في جوفها في داخلها، نعم، خلاص إذا كان عندك في جوفها. هنا قال المحقق في نسخة أخرى في جوفها. ثم دور جوفها دائرة فقال: وهذا الإيمان محصور في الإسلام. نعم، فهذا الذي كنا نفعله قديما والعلماء كانوا يصورونه هو يعني معروف عن الباقر رحمه الله. قال: فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من الدائرة التي في الداخل إلى الدائرة التي بالخارج. قال: ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. الذي بعده نفسه محمد بن علي، ثم قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه. قال ورجع إلى الإيمان. قال محمد بن الحسين: ما أحسن ما قاله محمد ابن علي، وهو أبو جعفر ولقبه الباقر. ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال: والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. هذه مسألة بحاجة إلى تحقيق. فهل يجوز أن نقول الإسلام يزيد وينقص كما نقول في الإيمان أم غير ذلك؟ فإطلاق المصنف رحمه الله قال: والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص، هذا بحاجة إلى بيان. وقد بين ذلك الشيخ البدر حفظه الله من صفحة 279 إلى ما بعدها. وخلاصة ذلك أن الإسلام يعني يطلق على ثلاثة أمور. الإسلام يطلق على ثلاثة أمور: فطائفة قالوا الإسلام هو الكلمة، طائفة قالوا الإسلام هو الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وطائفة قالوا الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة في مقابل الإيمان الذي يطلق على الاعتقادات الباطنة، وطائفة قالوا الإسلام مرادف للإيمان. فإذا هذه ثلاثة إطلاقات، آخرها هو الإسلام بمعناه الإيش؟ بمعناه العام. الإسلام بمعناه العام آخر واحد، والذي قبله هو الإسلام بمعناه الخاص، والذي قبله هو الإسلام بمعناه خاص الخاص. فعلى الإطلاق الثاني والثالث اللي هي الأعمال الظاهرة وأنه مرادف للإيمان نقول الإسلام إيش؟ يزيد وينقص. الإسلام يزيد وينقص، الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة، فمن أجل هذا نقول الإسلام يزيد وينقص. وأما على الإطلاق الأول وهو الإسلام الكلمة فهذا لا يقال فيه يزيد وينقص. يقول: والقول بزيادة الإسلام ونقصانه بناء على التعريفين الثاني والثالث للإسلام ظاهر، يعني القول بالزيادة والنقصان ظاهر، لكن على قول من قال إن الإسلام هو الكلمة، وهذا منقول عن الزهري حيث قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وقال بقوله هذا من العلماء حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل، قالوا الإسلام الكلمة. قال: فعلى هذا القول الإسلام لا يقبل الزيادة والنقصان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه، الإسلام الذي هو بمعنى الكلمة هذا لا يستثنى فيه، الذي يستثنى فيه ماذا؟ هو الذي يزيد وينقص. فيقول شيخ الإسلام: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. يقول: لكن ينبغي التنبه إلى أن الزهري رحمه الله وكذا من قال بقوله لم يرد بذلك أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها. يعني لما قالوا الإسلام هو الكلمة لم يريدوا بذلك أن الإسلام الواجب هو الكلمة بحيث أنها تكفي الإنسان. قال: فإنه، أي الزهري، أجل من أن يرى ذلك، وإنما قال ما قال لأن كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى. فمن أجل هذا قالوا الإسلام الكلمة، لأن الكلمة تميز المسلم عن الكافر، وهو الذي ذكرناه عن أبي عبيد اللي هو بناء الإيش؟ بناء الإسلام. فإن الإسلام يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالكلمة. فإذا هؤلاء الأئمة الذين قالوا الإسلام الكلمة لم يريدوا أنه الإسلام الواجب وأنه كافر. ولذا قال شيخ الإسلام: ومن قال إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ، بل هو أشبه بأقوال المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإذا هذا يعني بيان لكلمة المصنف هنا، حيث قال: والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. قال: وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا إذا زنى نزع منه الإيمان فإن تاب رده الله إليه، كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، قد عرفت ما في ذلك. قال: ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يريد أن يقول أنه في حال الإسلام يعني قال فقد كفر، فعلم أنه لا يزيد ولا ينقص، أي الإسلام. وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. يريد أن يقول يعني أن النفي في الإسلام ليس كالنفي في الإيمان، النفي في الإيمان هو نفي للإيمان ليش؟ الواجب، وأما النفي في الإسلام هو نفي وجود لا نفي كمال. طبعا هذا على ما اختار رحمه الله. الذي بعده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، نور الإيمان. فهذه الرواية تبين المراد بنزع الإيمان، نزع منه نور الإيمان أي الإيمان الواجب، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. وكما جاء في بعض الأحاديث أن المسلم إذا زنى فيكون الإيمان فوقه كالظلة، وطالما أنه فوقه كالظلة فهو لا زال مرتبطا به. نعم، الإيمان الواجب صار فوقه كالظلة، وأما أصله فهو موجود. الذي بعده صحيح عن مجاهد قال كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب. نعم كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب. ولذلك ينبغي يعني اختيار الاسم الحسن. ويقول لا تزنوا فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. والذي بعده مثله من أراد منكم الباء تزوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء يرده عليه رده وإن شاء يمنعه منه منعه. وهذه خطورة المعاصي, هذه خطورة المعاصي, ربما الإنسان لا يعود إلى ما كان عليه وإن شاء يمنعه, ربما لا يعود الإنسان إلى ما كان عليه فيندم ندما شديدا. الذي بعده صحيح عن أبي هريرة قال الإيمان نزه, الإيمان نزه بمعنى نزيه يعني أي بعيد عن المعاصي, نزيه عن المعاصي. الإيمان نزه من التنزيه, فتريد أن يبقى الإيمان ابتعد عن المعصية لأن الإيمان نزيه ما تتعلق به المعاصي يفارق. قال فمن زنى فارقه الإيمان, الإيمان نزيه. كيف أنت تعصي والإيمان يكون موجود فيتدنس الإيمان لأنه نزيه ما يتدنس بالمعاصي فيفارق. قال فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. الذي بعده صحيح عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا طبعا مرسل لكنه حسن لغيره, لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. الذي بعده ضعيف, الذي بعده صحيح عن الحسن قال يجانبه الإيمان ما كان كذلك فإن رجع راجعه الإيمان. ويا إخواني نحن إذا عرفنا هذه العقيدة كان ذلك معينا لنا على حسن الدعوة. يقال للعاصي ترى يا أخي إن الآن أنت عندما تعصي الله عز وجل الإيمان بيخرج لأن الإيمان لا يتدنس بالمعصية, فهل أنت ترضى أن تفرط في إيمانك؟ نعم. الذي بعده عن أبي هريرة وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا, هذا دليل على الزيادة فهو يزيد حتى يكمل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, فهذا هو الطريق لتكميل الإيمان حسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم, قال ابن عباس على دين عظيم. فليس فقط حسن الخلق يعني الخلق بمعناه الخاص وإنما الخلق بمعناه العام وهو الدين كله. الذي بعده صحيح عن أبي هريرة نفس الحديث. الذي بعده عن ابن عمر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء, يعظ أخاه في الحياء يعني يلومه يقول له أنت تستحي كثير زودت يعني في الحياء, فيعظه فيه يلومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه اتركه على ما هو عليه فإن الحياء من الإيمان, أي وهو عمل والعمل يزيد الإيمان وينقص. وقد عرفت أنك إذا أثبتت أنه قول وعمل فيلزم الزيادة والنقصان. نعم. فهذا الرجل يعني بلغ من الحياء درجة عظمى فيزيد إيمانه. الذي بعده صحيح عن عبد الله بن عمرو قال يأتي قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. نعم هذا شيء مخيف. يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن، المراد نقص الإيمان الواجب لا نفي أصله. وهذا حديث صحيح رواه وكيع في الزهد، ورواه الفريابي في صفة النفاق، وقد رواه المصنف عن الفريابي هنا كما في الإسناد التالي. ويشهد له حديث ابن مسعود سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا، وهذه بوادره ظهرت، إمامهم الدنيا يجلسون ويتكلمون في التجارات وفي كذا. أنت أتيت بيت الله عز وجل من أجل الصلاة وقراءة القرآن والعبادة تجلب الدنيا إلى داخل المسجد، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. حمك الله. فإنه ليس لله فيهم حاجة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. الذي بعده قال وحدثنا الفريابي، فالمصنف رواه عن الفريابي، والفريابي له كتاب في صفة النفاق وذكر الحديث. والذي بعده عن الفريابي أيضا هذا صحيح. قال محمد بن الحسين كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. فيقول قائل لماذا أخر المصنف الاستدلال بالآيات وقدم الاستدلال يعني أقوال السلف وبالأحاديث؟ نقول لأن أقوال السلف والأحاديث بيان للقرآن، بيان للقرآن، فقدم البيان على المبين. لأنك ربما لو بدأت بآيات القرآن جادلك مجادل ولبس عليك ملبس، فتبدأ بأن هذا إجماع المسلمين، ولا أقوى على المبتدع يعني من هذه الحجة. إذا كان شيء أجمع عليه المسلمون فابدأ بالإجماع، كمسألة يعني معاملة الحاكم في الكتاب والسنة، معاملة الحكام في الكتاب والسنة، معاملة الحاكم، هذا أجمع عليه المسلمون، أجمع عليه السلف. فالذي يخالف في هذا قل له يا أخي أنت مخالف للإجماع، والله تبارك وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأنت الآن متبع لغير سبيل المؤمنين. نعم. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا في القرآن كثير. قال وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فالواجب على المسلم أن الشدة تزيده إيمانا لا تزيده هلعا وقلقا. نعم. الذي بعده صحيح عن جعفر، نعم، عن أبي جعفر محمد بن سليمان لوين قال سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، فأخذناه ممن قبلنا هذا السلف، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص، قال فأي شيء إذن؟ يعني هذه شيء بديهي، طالما أنك قلت قول وعمل فيترتب على هذا أنه يزيد وإيش؟ أنه يزيد وينقص. قال فأي شيء إذن؟ الذي بعده قيل لسفيان الإيمان يزيد وينقص، قال أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل ينقص، قال ليس شيء يزيد إلا هو ينقص. الذي بعده عن سفيان الثوري هذا ضعيف. الذي بعده صحيح عن عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والذي بعده كذلك، معمر وسفيان ومالك وابن جريج وسفيان بن عيينة. الذي بعده عن الحميدي قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص. هذه دوما المشاكل كلها تأتي من قلة العلم. الحمد لله أننا يعني مهدنا للدرس بكلمة مالك بن دينار، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، ما عظموا السلطان والعلماء، العالم عالم. نعم. ولا يعني هذا أن العالم يعني معصوم، بل تكون له زلة، وزلة العالم كما قال حذيفة هي التي إذا سمعتها قلت ما هذه، تجد الكل يقول هذا شيء غريب على الشيخ، وتعتبر كلام الشيخ بكلام العلماء الآخرين، فهذه التي تكون زلة. فقال هذا أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص، فغضب وقال أسكت يا صبي، يعني في قلة العلم. قال بلى حتى لا يبقى منه شيء. الذي بعده عن الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وهذا قيل عن مالك أنه يعني كان يقول بالزيادة ولا يقول بالنقصان، لا نقول متوقف في النقصان، لا بد من ضبط الكلام. هناك فرق بين أن نقول ولا يقول بالنقصان وبين أنه متوقف في النقصان. فالذي جاء عن مالك أنه توقف في النقصان، لكن الروايات الأخرى عنه تبين أنه على قول أهل السنة والجماعة. وانظر ما نقل في ذلك البدر صفحة 289، فقد جمع الروايات عن مالك أكثر الروايات أنه يقول يزيد وينقص، وفي بعض الروايات أنه توقف، تقول توقف في النقصان، والعالم قد يتوقف. نعم. والتوقف ليس بإيش؟ يعني ليس بعلم، وإنما الذي يعني عليه المعول هو الإثبات أو النفي، لكن التوقف توقف، ثاني يتوقف لأنه ليس عنده دليل. نعم. أما من زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فجزم بعدم النقصان قال فاحذروا فإنه مبتدع. الذي بعده عن الإمام أحمد كذلك الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. الذي بعده عن عبد الله بن نافع قال كان مالك، هذه من رواية عبد الله بن نافع، كان مالك يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. الروايات التي جاءت عن مالك في التوقف في النقصان رواية عبد الله بن وهب قال فقلت له أينقص؟ قال دع الكلام في نقصانه وكف عنه، يعني هذا توقف. هذا من رواية ابن وهب، ومن رواية ابن القاسم، ومن رواية إسماعيل بن أبي أويس. هذه الروايات التي جاء فيها التوقف عن مالك. وأما الروايات التي جاءت بالجزم بالنقصان رواية عبد الرزاق ورواية إسحاق بن محمد الفروي ورواية ابن نافع ورواية معن بن عيسى ورواية أبي عثمان سعيد بن داود ورواية سويد بن سعيد الهروي، ها ست روايات. ذكرناه؟ نعم. الذي بعده عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، فهذا في تصريح بالنقصان. قال الفضل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فذكر بإسناده عن هشام عن أبيه قال من تقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. الذي بعده عن سعيد بن جبير صحيح في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.